بسم الله بسم الله. أي واحد فيهم يشكل خارجي؟ دقيقة، واحد منهم بس. بسم الله. لا سكرت الداخل أنت. ثاني أيوة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شغال خارجي؟ هم يسكرون عادة من وين؟ ما في مشكلة يعني. طيب ما في مشكلة إن شاء الله خلاص، لأن في حركة كان يسويها يسكر الخارجي من الداخل. هو يعرف ما في مشكلة، خلاص بنبدأ نحل أموي. طيب اقرأ يا لقمان. حديث عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أورد المصنف عليه رحمة الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسألة التيمم أو التيامن، وكلا اللفظين صحيح. سكر الخارجي خارجي. بسم الله بسم الله بسم الله. خارجي كيف سكر؟ أكيد؟ شوف تأكد اسمع. طيب. أورد المصنف عليه رحمة الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليبين لنا مسألة مهمة تتعلق بالطهارة، يعني ارتباط هذا الحديث بما سبق يتعلق بجزئية مهمة من جزئيات الطهارة، ألا وهي التيامن أو التيمم في أعضاء الوضوء. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. قولها رضي الله عنها كان، هذا الأسلوب في اللغة العربية يدل على المداومة والاستمرار، أي أن هذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته الدائمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت الصحابي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، الأصل أن هذا الأمر الذي قال فيه كان مستمر متواصل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، أي كان يحب التيمم. وفي بعض الروايات الصحيحة التيامن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، وفي بعض الروايات يعجبه التيامن. فالتيمم والتيامن كلاهما بمعنى واحد، ألا وهو البدء باليمين قبل الشمال، البدء باليمين قبل الشمال. ورواية التيامن صحيحة، صحها أهل العلم، حكموا عليها بالصحة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم والتيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أما التنعل فالمراد به لبس النعل، لبس النعل. أما الترجل فالمراد به تسريح الرأس ودهنه، تسريح الرأس ودهنه. أما الطهور فقد أشرنا سابقا في دروس ماضية أن الطاء إذا فتحت فالمراد به الماء المستعمل في الطهارة، وإذا ضمت الطاء ضمت طهوره فالمراد به الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في التنعل والترجل والطهور، أي فعل الطهارة. فيدخل في قولها رضي الله عنها طهوره الوضوء والغسل. ولكن كيف يكون التيمم في التنعل؟ نقول التنعل أن يبدأ باليمين، يستحب ومن السنة أن يلبس الإنسان نعله أن يبدأ لبس النعل به باليمين. وصح وجاء ذلك صريحا في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. هذا ما يتعلق بالتنعل، لأن التنعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يبدأ برجله اليمنى في لبس النعل. أما التيامن في الترجل أن يبدأ بشق رأسه الأيمن، أن يبدأ بشق رأسه الأيمن إذا أراد أن ينتشط أو أراد أن يدهن، يبدأ بجزء رأسه الأيمن ثم الأيسر. أما التيامن في الطهور فقد أشرنا سابقا إلى أن المتوضئ يستحب له أن يتيامن في أعضاء الوضوء، ونقلنا لكم أن أهل العلم كابن قدامة عليه رحمة الله وابن المنذر عليه رحمة الله نقلوا إجماع أهل العلم على أن من قدم اليد اليسرى على اليد اليمنى أو الرجل اليسرى على الرجل اليمنى في وضوئه فوضوه صحيح بالإجماع، لكنه خالف السنة. فمن توضأ فبدأ باليد اليسرى أو الرجل اليسرى فالوضوء صحيح، لكن خالف في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن التيامن بين العضوين مستحب وليس بواجب. التيامن بين العضوين والترتيب بين العضوين مستحب وليس بواجب. لكن بالنسبة للغسل أيضا عندنا سيأتينا إن شاء الله في حديث ميمونة وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي أيضا كذلك يستحب إذا اغتسل غسل الجنابة أن يبدأ بشقه الأيمن وبجزئه الأيمن. إذا التيامن يدخل في الطهور ويدخل في التنعل ويدخل في الترجل. لكن ما هو الضابط العام للتيمن؟ يعني كيف أعرف الأشياء التي ينبغي أن أستخدم فيها اليمين والأشياء التي ينبغي أستخدم فيها اليسار؟ ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ضابطا عاما قال: كل ما كان من باب التكريم والزينة، كل ما كان من باب التكريم والزينة فإننا نستخدم فيها اليمين. فعلى سبيل المثال إذا أراد على سبيل المثال أن يرجل شعره هذا من باب التكريم، أن يلبس نعله لبس النعل تكريم، فالتنعل أفضل من التحفي، التنعل أفضل من التحفي، لذلك لبس النعل يعتبر تكريما وبالتالي يبدأ برجله اليمنى. كذلك إذا أراد أن يدخل المسجد دخول المسجد تكريم فيدخل بيده اليمنى، وهكذا كل ما كان من باب التكريم والزينة والفضل فإنه يستحب أن يتيامن فيه. والعكس كل ما كان من باب إزالة القدر وإزالة الأذى وغيرها من الأمور المستقذرة فإنه يستعمل يده اليسرى، يستعمل يده اليسرى في ذلك. وذكر أهل الفقه أمثلة كثيرة، على سبيل المثال لبس الثوب يستحب أن يتيامن فيه، لبس الخف يستحب أن يتيامن فيه، لبس السراويل أيضا ودخول المسجد والاكتحال وحلق وقص الشارب والترجيل وندف الإبط وحلق الرأس، هذه الأمور يستحب أن يتيامن فيها الإنسان لأنها من باب التكريم والزينة، بخلاف الاستنجاء، بخلاف إزالة النجاسات فإنه يزيلها باليد اليسرى. ومثلها كذلك خلع الثوب. إذن الضابط العام كل ما كان من باب التكريم ومن باب الزينة فإنه يستعمل اليد اليمنى أو الجهة اليمنى، وما كان من باب إزالة الأذى والقدر فإنه يستخدم الجزء الأيسر أو الشمال. بل ثبت عن السلف، عن جماعة من السلف كابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم، وجاء عن ابن المسيب رحمه الله والنخعي وجماعة أنهم كانوا يستحبون أن يتقدم الإنسان إلى ميامن الصفوف في المسجد، أن يقصد ميامن الصفوف في المسجد أخذا بعموم التيامن في الشأن كله. قالت عائشة رضي الله عنها: في شأنه كله، وانتبه إلى قولها في شأنه كله، أي كل ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتيامن فيه، لكن هذا العموم مخصوص، لأننا إذا أخذنا بالعموم فقط ووقفنا على العموم سيدخل في ذلك الخروج من المسجد. إذن هذا العام في شأنه كله مخصوص بأمور أخرى، عن طريق نصوص أخرى فهمنا أن التيامن يكون في أمور التكريم وأمور الزينة، أما أمور القدر فلا تدخل في النص. إذن في شأنه كل هذا عام مخصوص بالنصوص السابقة أو بما فهمه العلماء من أن أمور القدر لا يدخل لا تدخل في التيامن. وسيأتي النص يبين لكم الحديث الصريحة في أن اليد اليسرى والجهة اليسرى هي للقدر. لكن في قوله في شأنه كله هل يدخل في ذلك التسوك استخدام السواك أم لا؟ فنقول هناك رواية في سنن أبي داود رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي سواكه هذه الزيادة. لكن هذه الزيادة حكم عليها أهل العلم بالشذوذ، منهم الشيخ الألباني حكم على هذه الزيادة زيادة التسوق بالشذوذ. لكن يبقى عندنا عموم النص في شأنه كله، هل السواك يدخل في قول عائشة في شأنه كله؟ الذي يظهر نعم، يعني الذين رجحوا استخدام السواك باليد اليمنى مستندهم في ذلك التيامن، مستندهم في ذلك نصوص التيامن، واضح؟ وأهل العلم في الحقيقة اختلفوا في ترجيح أي اليدين تستخدم في السواك. فهناك قول عند بعض الفقهاء منهم على سبيل المثال الحنابلة يرون بأن التسوك يكون باليد اليسرى، التسوك يكون باليد اليسرى. ولماذا ذهب الحنابلة إلى هذا القول؟ ولماذا طبعا اختار هذا القول ايضا هو مذهب الحنابلة، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا اختار هذا القول ان التسوك يكون باليد اليسرى. قال رأوا بان التسوك اقرب ما يكون الى ازالة القدر، ان التسوك انما يستخدم في ازالة القاذورات، وبالتالي الافضل ان تستخدم اليد اليسرى لان اليد اليسرى تستخدم في ازالة القاذورات. هذا هو مأخذ الذين قالوا بان التسوك يكون باليد اليسرى. هناك قول اخر في المسألة أن التسوك يدخل في عموم قول عائشة رضي الله عنها في شأنه كله، واضح؟ في شأنه كله. ودليلهم ومستندهم أن التسوك عبادة، فإذا أثبتنا أن التسوك عبادة إذن يستحب التيامن في العبادات ونحوها، لأن العبادة يعتبر من باب التكريم للإنسان، واضح؟ يعتبر من باب التكريم للإنسان. فإذا السواك قد يقال بأن التسوك تسوك من باب إزالة النجس، وبالتالي يستخدم فيه اليد اليسرى، وهذا مذهب الحنابلة واختاره شيخ الإسلام. والقول الثاني في المسألة أننا قد نقول بأنها عبادة، أنها عبادة وبالتالي نتيامن فيها. هناك قول ثالث التفصيل في المسألة، إذا أردت أن تستخدم السواك للتطهير والتنظيف فإنك تستخدمه باليد اليسرى، وإذا أردت أن تستخدمه تعبدا على سبيل المثال عند إقامة الصلاة وقبل دخول الصلاة أردت أن تتعبد بالسواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حدد في الأحاديث أن وقت الصلاة أو دخول قبل دخول الصلاة ووقت المستحب للتسوق، فإذا أردت أن تتسوق قبل دخول الصلاة فنقول يستحب عندها أن تستخدم السواك باليد اليمنى. لماذا؟ لأنك تسوقت من أجل التعبد. لكن لو فرض تسوقت عند الوضوء من أجل إزالة القدر فنقول تتسوق باليد اليسرى. هذا تفصيل اختاره جماعة من العلماء، والأقرب يقف في المسألة أن الأمر واسع، أن الأمر واسع سواء تسوق الإنسان باليد اليمنى أو اليد اليسرى. لكن التفصيل الأخير يعني له يعني مجال في النظر. من أراد أن يتسوق للتعبد مثلا قبل قراءة القرآن عند دخول المسجد وقبل الصلاة يتسوق باليد اليمنى لأنها عبادة، ومن أراد إزالة القدر وإزالة الرائحة وتنظيف الفم فقط فإنه يستخدم اليد اليسرى، والأمر في ذلك واسع ولا مجال للجزم بأحد القولين. قول عائشة رضي الله تعالى عنها في شأنه كله كما قلنا لكم هو عام مخصوص، وهناك نصوص مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحدد لنا أن اليمين هو في باب الزينة والمكرمة، والشمال هو في غير ذلك. فصح فقد جاء عن حفصة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. إذن هذا الحديث فيه تفصيل، والحديث في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. بل جاءت رواية أخرى أصرح من ذلك في سنن أبي داود أيضا وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، كانت يده اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من الأذى. وهذا أصرح، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من الأذى. والحديث صحيح. إذن الحاصل أن النصوص دلت على هذا التفصيل، أن ما كان من باب الإكرام والزينة فإنه نستخدم فيه اليمين، وما كان من جهة التنظيف وإزالة الأذى فإننا نستخدم فيه الشمال. بل دلت النصوص على إكرام جهة اليمين، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن وكان على شماله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى يمينه أعرابي غير معروف. فلما أخذ اللبن أعطاه للأعرابي قبل أبي بكر رضي الله عنه، مع أن أبو بكر رضي الله تعالى أعظم منزلة من هذا الأعرابي المجهول، واضح؟ فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي هذا اللبن قال الأيمن فالأيمن، هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمن فالأيمن. إذن إكرام جهة اليمين هذا له أصل ومستند في السنة النبوية. هذا ما يتعلق بحديث التيامن، واضح. وقلنا لكم أن علاقة هذا النص بهذا الباب، إذا أردت أن تعرف فقه المسألة، هذا النص ارتباطه بما سبق يتعلق بأعضاء الوضوء، بأعضاء الوضوء. فكأن المصنف أراد بهذا الحديث أن يشير إلى قضية التيامن في أعضاء الوضوء، وكما قررنا لكم سابقا أن التيامن في أعضاء الوضوء مستحب وليس بواجب، ومن تركه خالف السنة فقط ولم يترك الواجب. نعم، اقرأ الحديث التالي، حديث نعيم المجمر. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة وهم محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت قليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، قال المصنف عليه رحمة الله عن نعيم المجمر، وفي بعض الألفاظ عن نعيم المجمر. إذن نعيم المجمر ونعيم المجمر، وهذا تابعين ثقة. لكن نعيم المجمر والمجمر، لفظ المجمر والمجمر معناه الذي كان يبخر المسجد، يدخن المسجد، واضح. واختلف أهل العلم التجمير صفة لنعيم أم صفة لوالده عبد الله، هو نعيم ابن عبد الله المجمر أو المجمر. ذكر ابن حبان عليه رحمة الله أن المجمر صفة لوالد نعيم وليس لنعيم، واضح. أن المجمر هي صفة لوالده، فقد كان والده رضي الله تعالى عنه يبخر المسجد لعمر رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يصلي في رمضان، كان يتقدم عمر رضي الله تعالى عنه ويبخر المسجد فسمي أو يجمر المسجد فسمي نعيم ابن عبد الله المجمر. وجاء هذا اللقب بعد ذلك على ابنه، فالأصل أن اللقب هذا لوالده، لكن جر هذا اللقب إلى ولده. هذا قول ذهب إليه جماعة من العلماء. ذهب ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري إلى أن هذا اللقب في الحقيقة هو للوالد والولد، فنعيم كذلك رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كان يجمر المسجد، كان يمارس هذه الوظيفة، كان يجمر المسجد. فنعيم المجمر أو المجمر صفة لنعيم رحمه الله ورضي الله عنه، وصفة لوالده كذلك، فكلاهما كان يمارس تجمير المسجد وتحسينه. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي. وكلمة أمتي في اللغة تأتي على معاني كثيرة، منها على سبيل المثال أمتي تأتي بمعنى جماعة، أمة من الناس يسكون، كما في قول سبحانه وتعالى وجد عليه أمة من الناس يسكون، أو أمة من الناس يسكون. نعم، الأمة هي الجماعة من الناس. وكذلك الأمة تأتي في اللغة بمعنى أتباع الأنبياء، تقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، فالأمة تأتي في اللغة بمعنى أتباع الأنبياء. كذلك لفظ الأمة يطلق على الرجل الذي جمع الخير كله، إن إبراهيم كان أمة. إذن الأمة تطلق كذلك على الرجل الذي جمع الخير كله كإبراهيم عليه السلام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا ذر يحشر يوم القيامة أمة وحده، أمة وحده. أيضا الأمة تطلق كذلك على الملة والدين، وإنا وجدنا آباءنا كما قال أهل الجاهلية، إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وملة. فالأمة كذلك في اللغة العربية يأتي بمعنى الملة والدين. كذلك تأتي الأمة بمعنى الحين والزمان، الحين والزمان. والذكر بعد أمة في سورة يوسف، والذكر يتذكر بعد أمة، وفي قوله جل وعلا إلى أمة معدودة، إلى مدة زمنية معدودة. من معاني الأمة أيضا القامة، تقول فلان حسن الأمة أي حسن القامة، حسن القامة. أيضا كذلك لفظ الأمة يطلق على الرجل الذي ينفرد بالدين الذي لا يشاركه فيه أحد. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة. زيد بن عمرو بن نفيل كان في الجاهلية على دين إبراهيم عليه السلام، فكان أمة واحدة لأنه كان على دين التوحيد في زمن الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده. لماذا؟ لأنه تدين بدين لم يشاركه فيه أحد. هذه معاني الأمة. والمراد بالأمة في هذا الحديث أمة الإجابة. فأهل العلم يقسمون الأمة إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. معنى أمة الدعوة كل الذين سمعوا وبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. المراد بالأمة هنا أمة الدعوة الذين بلغتهم الدعوة. القسم الثاني أمة الإجابة، هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أجابوا دعوته صلى الله عليه وسلم. المراد بهذا الحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة، المراد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الفضل الذي سيأتي في الحديث وهذا الأجر وهذه المثوبة هي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذا الحديث يا أخوة على سبيل الإجمال نبينه، نقول أن من حافظ على الوضوء وواظب عليه وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأكد وأسبغ الوضوء فإنه ينال أجرا عظيما يوم القيامة. وهذا الأجر أن أعضاء الوضوء تأتي وقد أنيرت يوم القيامة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة من آثار الوضوء. فالغرة هو الأثر والنور الذي يكون في الجبهة. وأصله تقول خيل أغر في اللغة العربية، تقول خيل أغر، واضح؟ غرا هنا جمع أغر. الأغر في اللغة العربية تقول خيل أغر أي في جبهته بياض، خيل أغر أي في جبهته بياض. غرا محجلين، التحجيل في الفرس كذلك هي أن تكون قوائم الفرس بيضاء، قوائم الفرس بيضاء، فالتحجيل هو البياض في قوائم الفرس، واضح؟ والغرة هو البياض في جبهة الفرس. كذلك المتوضئ إذا توضأ وضوءا صحيحا وواظب عليه واستمر عليه وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإنه يأتي يوم القيامة قد أنار الله وجهه وجبينه وأنار قوائمه. لماذا؟ لأنه طبق سنة النبي، وبه يميز النبي صلى الله عليه وسلم أمته من غيرهم. واضح؟ إن أمتي يدعون، قوله يدعون أي في عرصات القيامة يوم القيامة، يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إذن هذا الحديث فيه فضل عظيم لمن توضأ وأتى بالوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمم الأعضاء بالماء، وعمم الأعضاء بالماء. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فمن قال أبو هريرة على الصحيح فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أي من استطاع، هكذا قال أهل العلم، استطاع أن يأتي يزيد في الماء حتى يتجاوز الكعبين في الرجل ويتجاوز المرفقين في اليد فليفعل. يعني هناك خلاف في هذه المسألة، لكن المعنى الذي فهمه بعض العلماء هذا قول في المسألة، أن قول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، معناه أنه يستحب لك أن تجاوز الحد في الأعضاء في المرفق، أي توصل الماء إلى العضد في اليد وتوصل الماء إلى الساق في الرجل. لماذا؟ حتى تنال هذا الثواب. وهذا قول عند بعض العلماء، هذا قول عند بعض العلماء. إذا استفاد بعض العلماء من قول أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أنه ينبغي أو يستحب أن يجاوز الحد في الأعضاء، فيوصل الماء إلى الساق، لا يكتفي بالكعبين، لا، يوصل الماء إلى الساق وأيضا لا يكتفي بالمرافق، يوصل الماء إلى العضد والمنكب، وهذا قول سأتكلم عنه الآن والخلاف فيه. إذن هذا ما استفاده بعض علماء في هذا النص. وأقول هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف، وما ذكرته لكم هذا هو قول الجمهور، هو قول جماهير العلماء أنه يستحب الزيادة على الكعبين والزيادة على المرافق. لكن في البداية سنذكر القول الأول في المسألة، وهو القول بالمنع وأدلته، لأنه هو في الحقيقة أقوى الأقوال هو القول بالمنع. سنذكره أولا ونذكر الأدلة ثم نذكر القول الثاني مرة أخرى. فنقول ما حكم الزيادة على المرافق وحكم الزيادة على الكعبين؟ فنقول أهل العلم في هذه المسألة على قولين اثنين. القول الأول هو مذهب المالكية، مذهب المالكية وهي رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الظاهرية، واختاره ابن تيمية عليه رحمة الله، واختاره ابن القيم عليه رحمة الله، واختاره كذلك عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. اختاروا جميعا أنه لا يجوز للإنسان أن يزيد على الكعبين وعلى المرافق. الله جل وعلا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. إذن التحديد جاء واضحا في النص، فلا ينبغي أن نزيد عليه. وأول مستند لهم هذه الآية، هذا أول دليل لهؤلاء أنه لا يجوز أن تزيد على الأعضاء. لماذا؟ لأن النص صريح في التحديد ولا ينبغي أن تزيد، ولا دليل على الزيادة. هكذا قالوا، لا دليل على الزيادة، ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على أنه يستحب أن تزيد على الكعبين وأنه يستحب أن تزيد على الكعبين. طيب ماذا قالوا في قول أبي هريرة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الجمهور، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل؟ بماذا أجابوا بهذا اللفظ؟ قالوا هذا اللفظ مدرج في الحديث، والمدرج كما تعلمون ليس بمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا اللفظ من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أدرجه بعض الرواة، إنما أدرجه بعض الرواة. واختار الإدراج، اختار الإدراج جماعة من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم والمنذري وابن حجر أيضا فتح الباري في ظاهر كلامه، قال يفهم من كلام ابن حجر في فتح الباري أن هذه الزيادة في الحقيقة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من المدرج أدرجه الرواة في الحديث ونسب إلى أبي هريرة. أضف إلى ذلك أن هذا الفعل الزيادة على المرافق والزيادة على الكعبين هو في الحقيقة من اجتهاد أبي هريرة، من اجتهاد أبي هريرة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية الثانية عندكم في المتن وفي لفظ لمسلم، رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال إلى آخر الحديث. هذا ثبت من فعل أبي هريرة. نقول هذا الفعل اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، بل ثبت في رواية مسلم أنه قال هكذا رأيت النبي، وهذا صريح وهذا مستند الجمهور أصلا، هكذا رأيت النبي، يعني أبو هريرة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الماء إلى فوق المرافق إلى فوق الكعب. واضح؟ والإجابة على هذا النص، والإجابة على هذا النص أن هذا فهمه هو رضي الله تعالى عنه، وإنما الذي كان يفعله النبي، ماذا كان يفعل النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في الوضوء ويؤكد إدخال المرافق فقط، كان يؤكد إدخال المرافق ويؤكد إدخال الكعبين فقط، هذا كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا فيه مجاوزة الكعبين ومجاوزة المرفقين، بل ذكر ابن حجر رحمة الله أنه روى هذا الحديث عشرة من الصحابة، لم يذكر أحد منهم قول من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ما ثبت عن أحد من الصحابة ذلك، وما جاء إلا من طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة. الطريق الوحيد الذي فيه هذه الزيادة طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة فقط، هذا الطريق الوحيد الذي جاءت فيه هذه الزيادة. وفي مسند الإمام أحمد أن نعيما قال لا أدري هذه الزيادة من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى نعيم المجمر شك في رواية المسند، شك هل هذه الرواية من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يضعف القول بأن هذه الزيادة مرفوعة. بل ما يؤكد أيضا على تضعيف هذه الزيادة أنها يعني تضعيف كونها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يضعف ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من حديث أبي حازم أنه رأى أبا هريرة يتوضأ، أحد التابعين أو الصحابة رأى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ، فرآه يوصل الماء إلى إبطيه، يعني يغسل الماء حتى أوصل الماء إلى الإبطين، فقاله ما هذا الوضوء يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ قال أنتم تفادى، قال أنتم هنا لو علمت أنكم هنا ما توضأت هذا الوضوء. وهذه إشارة إلى هو يشير كأنه اجتهد في هذه المسألة. لو كان فعلا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لقاله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. واضح؟ إذن لو كان لأبي هريرة مستند مرفوع قوي لاحتج به على أبي حازم، وما والنص ليس فيه احتجاج أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على أبي حازم، إنما فيه لو علمت أنك هنا ما توقعت هذا الوضوء. إذن كيف لأبي هريرة أن يمتنع من هذا الفعل أمام الصحابة؟ إذن الشاهد أن هناك أن أبو هريرة رضي الله عنه كأنه يعترف بأنه اجتهد في هذه المسألة، وإلا لو كانت المسألة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لفعلها أمام الصحابة، لماذا كان يختبئ حين يفعل هذا الفعل؟ إذن هذه إشارة أيضا كون أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يختبئ حين يتوضأ مثل هذا الوضوء دليل على ضعف رفع هذا اللفظ من استطاع منكم أن يطيل براءته فليفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على ضعف كون هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتهاد من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أيضا مما استدل به الذين قالوا بمنع الزيادة قالوا أن الزيادة ستؤدي إلى تداخل الأعضاء. كيف؟ قال هم يقولون من استطاع منكم أن يطيل غرته، ما عن الغرة؟ الغرة قلنا الجبهة. إذن لو فرضنا أن شخص أخذ بقول الجمهور وقال أنا سأزيد على الكعبين وأزيد على المرفقين وأزيد على وجهي، في الدرس الأسابيع الماضية تكلمنا قلنا لكم أن الوجه حدا عند الفقهاء من منابذ شعر الرأس إلى الذقن، هذا حد الوجه. طيب كيف يطيل غرته في وجهه؟ أيوة سيضطر أن يدخل الماء في الرأس، إذن دخل العضو في عضو، الرأس ممسوح والوجه مغسول، كيف يدخل الممسوح في المغسول؟ هذا إشكال كبير. إذا من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذا فهمنا أن إطالة الغرة هو مجاوزة الحد في الوجه إشكال كبير، أن المجاوزة هذه سوف يحصل فيها تعدي على عضو آخر وهو الرأس، والرأس يمسح ولا يغسل. إذا الشاهد يا أخوة أن إطالة الغرة هنا ليس معناها مجاوزة الحد، ليس معناها مجاوزة الحد. أولا واجتهاد من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثانيا لو صح ذلك أو رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به التأكيد على إدخال المرافق، التأكيد على إدخال الكعبين فقط، أما ما سوى ذلك فلا. بل يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام الصحابة ثم قال من زاد على ذلك فقد أساء وظلم، والحديث في سنن النسائي حسنه الشيخ الألباني، من زاد على ذلك فقد أساء وظلم. وهذا تصريح بأن الزيادة على ما حده الله سبحانه وتعالى وما حده الرسول هذه يعتبر من الظلم. هذا باختصار هو مجمل الأدلة التي استدل بها المالكية والفقهاء الذين ذكرناهم على أنه لا زيادة على المرفقين ولا زيادة على الكعبين. وفي الدروس الماضية قررنا أن العلماء الأئمة الأربعة بل نقل الإجماع على أن المرفقين والكعبين يدخلان في أعضاء الوضوء، ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول هذا الحديث، يعني الجمهور في هذه المسألة قالوا بأن يستحب أن تجاوز حدك في المرافق وتجاوز حدك في الكعبين، فقالوا هذا دليل يؤكد لنا إدخال المرافق والكعبين. إذن باختصار هذا ما ذكرناه من أدلة المالكية بهذه المسألة. أما الجمهور فاستحبوا ذلك، الحنابلة والحنفية والشافعية قالوا يستحب أن تجاوز حدك في الكعبين وفي المرافق، وقلنا أقوى ما عندهم في هذه المسألة أن قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا مرفوع، والصحيح أنه مدرج كما قررنا آنفا. وأيضا لهم دليل آخر هو أقوى في الحقيقة، أقوى مما سبق، أن النبي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما جاوز حده وأوصل الماء إلى العضد وأوصل الماء إلى الساقين قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا أقوى ما عندهم. لكن نقول كيف نجيب على هذا النص؟ نقول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان يؤكد الوضوء وكان يؤكد إدخال المرافق، يتأكد من إدخال المرافق، فلا ينبغي يعني من أدخل المرافق ومن أدخل الكعبين قد يدخل شيء مما بقي من الأعضاء في الماء، قد يضطر أن يوصل الماء إلى شيء من الساقين، إلى شيء من العضد، شيء بسيط منه. واضح؟ ليس معناه أن يجاوز، لأن هناك بعض الروايات عن أبي هريرة أنه أوصلها إلى الإبط، وهذه مجاوزة عالية جدا في المجاوزة. واضح؟ فنقول هذا النص يحمل على أن هذا اجتهاد أولا النبي هريرة، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك مؤكدا على إدخال الكعبين والمرافق. هذا باختصار ما يتعلق بالسنة. إذا فالراجح في المسألة هو منع هذه الزيادة والعلم عند الله. قال من آثار الوضوء في رواية هذا في رواية رواية متفق عليها رواية مسلم من آثار الوضوء. من آثار الوضوء أي بسبب الوضوء. فالوضوء سبب في هذه المكرمة عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان يأتي يوم القيامة بهذا النور في رأسه ووجهه بوجهه وفي رجليه وفي يديه. لماذا يأتي بهذا النور؟ لأنه طبق الوضوء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأسبغ في وضوئه وواظب وحافظ على الوضوء. وكما صح في الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هنا إشارة لماذا قال هنا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، ما قال وتحجيله. أنا قلنا في أول النص إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، لما أتى إلى اللفظ الآخر فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، طيب وتحجيله. نقول هناك زيادة في صحيح مسلم وتحجيله أيضا، زيادة ثابتة. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. طيب هذه الرواية التي اقتصر فيها على الغرة هل لها أصل؟ نعم، في قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل وسرابيل تقيكم الحرة. السرابيل الخيم ونحوها من هذه الأمور التي تحمي الإنسان من الحر، تحميه من الحر وتحميه من البرد أيضا. لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال وسرابيل تقيكم الحرة، قال كثير من المفسرين والبرد أيضا. لكن هذا الأسلوب عند العرب أنهم يختصرون اللفظ ويختصرون الكلام، ويختصرون اللفظ ويختصرون الكلام. فكذلك هنا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته بمعنى غرته وتحجيله. وقلنا لكم هناك رواية صحيحة غرته وتحجيله، لكن هذا طبعا إذا سلمنا أن هذا اللفظ من كلام النبي، لكن هو على الراجح أنه مدرج وليس بمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا النص في قوله في الرواية التالية وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي يقول، وانتبه لهنا، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت خليلي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليل. فالخلة مرتبة خاصة من مراتب المحبة، عندنا محبة وعندنا خلة. الخلة محبة خاصة، وقيل أنها خلة لأنها تتخلل القلوب، تتخلل القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من جهته هو لا يتخذ من أحد خليل. قال لو اتخذت من أحد منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الرحمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول قلبه منشغل بالله سبحانه وتعالى، وليس في قلبه مكان لغير الله سبحانه وتعالى. فمن جهته الرسول لا يتخذ أحد من البشر خليلا، لكن البشر يتخذون الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة نقدمه على كل أحد، نقدمه على كل أحد. إذن أبو هريرة رضي الله تعالى لما قال سمعت خليلي، هذا المعنى صحيح، لأن الخلة من جهته هو وليس من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، في هذه الرواية تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء إشارة إلى مكرمة تكون في الآخرة. كما قلنا لكم أن الذي يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ على سنته في ذلك يأتي يوم القيامة وقد أنار الله جبهته وأنار أعضاء الوضوء في ذلك. بل في هناك رواية أخرى أن أعضاء السجود أيضا تنار يوم القيامة وتظهر إكراما لهذا المؤمن. فأعضاء الوضوء وأعضاء السجود كلها يتميز بها المسلم من الكافر، ويتميز بها أمة محمد من غيرهم من الأمم. فقلنا لكم أن فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا اللفظ فيه إشارة إلى أن المكرمة في الآخرة والحلية التي يتحلى بها أهل الإيمان في الجنة. ولماذا قلنا في الجنة؟ هناك رواية في صحيح ابن حبان وهي صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن في الجنة، وهذه الرواية أصرح موضحة مفسرة. إذن تبلغ الحلية من المؤمن في الجنة حيث يبلغ الوضوء. إذن هذه المكرمة من الحلي التي يتحلى بها المؤمن في الجنة ويحلي الله بها في الجنة تبلغ في مواضع الوضوء. فالله جل وعلا يجعل على أعضاء الوضوء من الحلية حيث بلغ الماء. طبعا هذا النص يا أخوة ليس فيه دلالة على الزيادة، إنما فيه دلالة على الأجر فقط. ربما الجمهور قد يستردون على هذا اللفظ فيقولون بأن كلما زاد الإنسان في مجاوزة الحد كلما كانت الحلية متجاوزة لجسم الإنسان. لا، نقول غير صحيح. الصحيح أن هذا الحديث فقط فيه تقرير للفضل والأجر أن الإنسان يتوضأ، فإن من الكرامات التي يكرم بها هذا المؤمن أن الحلية في الجنة يلبسها إلى موضع الوضوء، إلى المرافق، إلى الكعبين، وهكذا. هذا معنى الحديث. والفائدة العظمى من هذا النص أن الوضوء والمحافظة على الوضوء فيها أجر وثواب عظيم في الآخرة عند الله، في عرصات القيامة حيث يتميز المؤمن من الكافر، وفي الجنة حين يحل أهل الإيمان. هذا ما يتعلق بهذه النصوص. نعم، اقرأ الباب الجديد. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، قال المصنف عليه رحمة الله: باب الاستطابة. وأهل العلم يا إخوة حين يبدأون في كتب الفقه تجد أنهم يقسمون الكتب إلى تقاسيم، فيقولون مثلا كتاب الطهارة باب المياه، ثم إذا فصلوا قالوا بعد الباب فصل في كذا، ثم إذا فرعوا أكثر قالوا مسألة، ثم إذا فرعوا أكثر قالوا فرع. وهذا أسلوب درج عليه بعض العلماء في كتب الفقه المذهبية المفصلة، هكذا يفعلون: كتاب ثم باب ثم فصل ثم مسألة ثم فرع. وهناك اجتهادات أخرى في المسألة، لكن هذا الأسلوب يأخذه كثير من العلماء. حتى الآن في البحوث المعاصرة الجامعية المعاصرة تجد هذا التقسيم: كتاب، مطلب، مبحث. المصطلحات تغيرت، لكن الفكرة واضحة، وهي تقسيم المسائل. فتقسيم المسائل ليست من البحث العلمي الجديد. البحث العلمي الجديد أخذوا الفكرة والتقسيم من العلماء السابقين. العلماء السابقين قبل مئات السنين كانوا يقسمون كتبهم إلى كتب وفصول ومسائل إلى آخره، وأدلة إلى آخره. فالتقسيم هذا والتنظيم العلمي موجود في السابق قبل الجامعات الحالية. فقولهم باب الاستطابة، والباب في اللغة معهود المنفذ. الباب هو المنفذ. والأقرب، هذه فائدة، الأصل أن المنفذ من غير الباب يسمى بابا. الخشب الذي يوضع على المنفذ في الحقيقة هو ليس هو الباب. في اللغة العربية الخشب الذي يوضع على المنفذ ليس هو الباب، الباب هو المنفذ فقط. لكن العرب غلبوا الاسم على الخشبة التي تتحرك، والأصل المنفذ فقط هو الذي يسمى بابا. فإذا فتح باب من غير مصراع فيسمى هذا بابا عند العرب، واضح. لكن لأن غالب الأبواب تكون مغلقة بخشبة تتحرك، فإن الخشبة المتحركة هذه تسمى بابا عند العلماء. الشاهد أن هذا الأسلوب عند الفقهاء يعتبر من المجاز، فشبهوا دخول طالب العلم إلى المسألة بالذي يدخل إلى الغرفة أو يدخل إلى القصر ونحو ذلك، واضح. إذن هذا من المجاز عند العلماء. قال: باب الاستطابة. والعلماء في كتب الفقه لهم مصطلحات متنوعة في ما يتعلق بالاستنجاء وآداب الخلاء ونحوه، فيقولون باب الاستطابة، هذا مصطلح باب الاستطابة. يقولون باب آداب التخلي، يقولون باب قضاء الحاجة، يقولون باب الاستنجاء. فهذه المصطلحات كلها تدور حول معنى واحد، ألا وهو الآداب المتعلقة بدخول الخلاء. يقولون باب التخلي، باب آداب الخلاء، واضح. في مصنفنا هنا قال باب الاستطابة. ما مستنده؟ مستنده أن الاستطابة، أولا ما معنى الاستطابة؟ الاستطابة معناها إزالة القدر عزكم الله على القبل والدبر بحجر بماء ونحوه، واضح. إذن الاستطابة هي من مصطلحات التطهير، من مصطلحات الاستنجاء. الاستنجاء والاستطابة بمعنى واضح، بمعنى واحد. فالاستطابة هنا المراد بها إزالة الأذى والقدر على القبل والدبر من بول وغائط من خلال الماء أو الحجر ونحوه، هذه الاستطابة. وسميت استطابة لأنها تطيب المحل وترجعه طاهرا نظيفا، ترجعه طاهرا نظيفا، هذا معنى الاستطابة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وقلنا لكم أن كان يدل على الاعتياد والاستمرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في هذا النص جملة من الأحكام والفوائد. أولا، في قوله إذا دخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، وقوله دخل إشارة إلى أن المكان الذي كان يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته كان مكانا معدا لذلك مبنيا. وأهل العلم يقولون أن أماكن قضاء الحاجة إما أن تكون في الصحراء والأماكن الواسعة، وإما أن تكون في البنيان الكنيف، ما يسمى بالكنيف أو المرحاض أو المرفق، هذه مصطلحات فقهية. المراد بها المكان المبني المعد سابقا لقضاء الحاجة، كما هو في حالنا الآن في زماننا هذا. أغلب الحمام ما يسمى بالحمام الآن، وإن كان مصطلح الحمام في السابق ما يطلق على هذا، مصطلح الحمام عند الفقهاء كان يطلق على الغرف التي يستحم فيها، مثل الآن ما يسمى بالحمام المغربي مثلا. هذا المصطلح الفقهي عند العلماء كان يطلق، الحمام يطلق على الأماكن الاستحمام، لأن الحمام هي الحميم الماء الساخن. لكن درجة عندنا أن الحمام يطلق على بيت الخلاء، مكان الخلاء، واضح؟ وسمي الخلاء وخلاء لأن الإنسان يختلي فيه. فالشاهد أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، قوله دخل فيه إشارة إلى أن هناك مكان معد لقضاء الحاجة وهو الكنيف ونحوه، واضح؟ لذلك أهل العلم من جماهير العلماء يقولون أن هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يفصلون هذا التفصيل، وهذا تفصيل الجمهور، يقولون إذا كان المكان مبنيا، حمام مبني كما هو في المنازل ونحوها في المساجد ونحوها، فنقول إذا كان الحمام مبنيا أو بيت الخلاء مبنيا فإنه يقولها إذا أراد الدخول، لا يقولها إذا دخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أي بمعنى إذا أراد دخول الخلاء، وبالتالي يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يقول اللفظ الآخر أعوذ بالله من الخبث والخبائث. متى؟ إذا دخل وأغلق الباب أم إذا أراد الدخول؟ نقول إذا أراد الدخول. ويؤكد ذلك رواية صحيحة رواها البخاري معلقة في صحيحه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد، حدد الإرادة، إذا أراد دخول الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه الرواية جاءت معلقة في صحيح البخاري، ووصلها البخاري أين؟ في الأدب المفرد، جاء موصولا في الأدب المفرد والحديث الصحيح. إذن هذا اللفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أراد دخول الخلاء يؤكد لنا أن هذا الذكر يقال متى؟ إذا أراد الدخول. ومتى يريد الإنسان الدخول؟ قبل أن يلج في المكان، أي قبل أن يدخل رجله اليسرى في المكان، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، واضح؟ وهذا التفصيل نسبه ابن حجر في فتح الباري إلى جماهير العلماء. والتفصيل كما قلنا أن هذا الذكر يقال عند إرادة الدخول لا بعد الدخول. خالف في هذه المسألة السادة المالكية، فقالوا أنه يجوز له أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث داخل الخلاء. لماذا؟ لأن أصلا المالكية يجوزون أن يذكر الله في الحمام، هذا قولهم، هم اختاروا هذا المذهب. الجماهير يقولون ذكر الله في الخلاء مكروه، المالكية يقولون جائز. والأقرب في المسألة والحق أن الحق مع المالكية، ليس هناك دليل يمنع ذكر الله في الخلاء، والمسألة قد تكون من باب المروءات ومن باب الأدب، نعم، لكن شرعا ليس هناك دليل يمنع من ذكر الله داخل الخلاء. والمسألة لها تفصيل في في في في في, في كتب أخرى، لكن خلاصة المسألة أن المالكية استندوا على دليل قوي، قالوا ليس هناك دليل على منع ذكر الله داخل بيت الخلاء، وهذا صحيح، ليس هناك دليل. لذلك نقول تمتنع أنت من ذلك أدبا، واضح؟ والجمهور على الكراهية، وينبغي لطالب العلم أن ينشر بين الناس مذهب الجمهور، لأنه إذا فتح هذا الباب سيهان دين الله سبحانه وتعالى، واضح؟ الأصل أن نفتي للناس بمذهب الجمهور، لكن طالب علم لابد تعرف أن هناك خلاف في المسألة، واضح؟ وبالتالي الذين الجمهور الذين قالوا بالكراهة هم الذين قالوا تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل الدخول لا بعده. أما المالكية الذين قالوا بأن ذكر الله داخل الخلاء لا بأس به، قالوا لا بأس قبل الدخول أو بعده لا بأس. لكن الراجح في المسألة الأقرب أنه يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل الدخول، لورود النص في ذلك، لورود النص في ذلك. طيب، هذا بالنسبة للبيت المبني الكنيف. طيب، الخلاء في الصحراء متى يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ نص ابن حجر حين فصل المسألة قال حين يرفع ثوبه، فإذا حدد الموقع الذي يريد أن يبول فيه عزكم الله أو يتغوط فيه، فإنه مجرد قبل أن يرفع ثوبه ليتغوط أو يبول يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثم يرفع ثوبه، وهذا التفصيل هو عند جماهير العلماء، هو الأقرب إن شاء الله. حين يرفع ثوبه ويشمر ثيابه ونقول عندها يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله إذا دخل الخلاء، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، وتكلمنا قلنا لكم أن الخلاء هو مصطلح الخلاء أو مصطلح المرفق أو مصطلح المرحاض. المرحاض كما سيأتينا لفظ استخدمه الصحابة، المرحاض المراحيض، وأيضا بيت الخلاء والكنيف، سمي الكنيف كنيفا لأنه يكتنف الإنسان فيه. فهذه كلها مصطلحات تطلق على بيت الخلاء. لكن لماذا، ما هو السبب، سبب هذا الذكر؟ نقول جاء في سنن أبي داود مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الغائط فليقل اللهم إني أو فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني هذه الرواية صرحت لنا بالسبب. قال عليه السلام إذا عليه الصلاة والسلام إذا إن هذه الحشوش، الحشوش مواطن قضاء الحاجة، محتضرة أي تأتيها الشياطين، الشياطين تحب النجاسة والقذارة، إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الغائط فليقل أعوذ بالله. هناك لفظان، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللفظ الثاني أعوذ بالله من الخبث والخبائث. واضح؟ إذن السبب أن الشياطين موجودة غالبا في هذه المواطن، لذلك ينبغي الإنسان أن يأتي بهذا الذكر. قولوا اللهم في اللغة العربية الميم هذا محل الياء، فأصلها يا الله، لكن أبدلت الياء بالميم ثم أخذت الميم فأصبحت اللهم. أعوذ الاستعاذة الاستجارة، الاستعاذة هي الاستجارة أي طلب الحماية وطلب العصمة من الله سبحانه. فأعوذ أي أعتصم وألتجئ بالله سبحانه وتعالى من أذى الشياطين وشرها، من أذى الشياطين وشرها. فالشيطان قد يؤذي الإنسان في الحمام، بل ربما بعض الناس الذين أصيبوا بالوسواس من أسباب طول مكثهم في الحمام وإصابتهم بالوساوس، وساوس الطهارة، وهذا كثير عند النساء وكثير عند حتى بعض الرجال، يوسوس في الطهارة، يبقى في الحمام الساعات الطويلة، إن لم نبالغ يعني أوقات طويلة، يعني بعض الناس بالساعات ممكن تجد نفسه بالساعات ممكن، لأنه كلما يغسل موضع النجاسة يوسوس، لا لم يطهر المحل يرجع، فيبقى هكذا يوسوس في النجاسات، ويوسوس في الاغتسال، ويوسوس في الوضوء، يلعب به الشيطان حتى لا يمكن. بعضهم يصل إلى مرحلة أن يصلي، لا يستطيع أن يتعبد الله سبحانه وتعالى لأنه يوسوس. من أسباب الوسوسة عدم الاتيان بهذه الأذكار، يدخل الحمام ينسى هذه الأذكار، فيبدأ الشيطان يلعب به في الخلاء، فينسى، لا يتأكد هل تطهر أو لم يتطهر، وهكذا. فالشاهد يا أخوة أن من أسباب طرد الشياطين، من أسباب دفع الوساوس هذه الأذكار. أعوذ بك من الخبث والخبائث. نقول الخبث والخبائث، ذكر عبد الغني المقدسي في المتن أن الخبث هو ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، هذا المعنى الأول الذي ذكر. لكن لا بد أن تنتبه أن الخبث والخبائث، ذكر بعض علماء اللغة منهم الإمام النووي عليه رحمة الله ومنهم ابن دقيق العيد أن الخبث تقول خبث وتقول خبث بتسكين الباء، إما بضم الباء أو بتسكينه. فاختار جماعة من أهل اللغة أنه يجوز تسكين الباء، ويكون بالتالي ماذا يكون معناه هنا إذا سكننا يا أخوة؟ ماذا يكون المعنى؟ الخبث سيكون مصدر في اللغة العربية، هذا يسمى مصدر، والمصدر هنا سيراد به الشر. إذن أعوذ بالله من الخبث الشر، والخبائث أهل الشر. إذن الخبث والخبائث ذكور الشياطين، إناث الشياطين، الخبث بالتسكين والخبائث الشر وأهله. طبعا أهل العلم اختلفوا في هل يضبط الباء بالضم أم لا، في خلاف لغوي ليس هذا محله، راجع كتاب النكت للزركشي أطال النفس وبين خلاف طويل في المسألة، لكن الراجح أن الخبث هنا الصحيح أنها تضم فقط ولا تسكن، تضم فقط ولا تسكن. لماذا؟ لأن السكون هنا سيعارض معاني أخرى. يعني بضرب لك مثال الآن، تقول عزك الله حمر، جمع حمار، ما هو جمع حمار في اللغة؟ حمر. طيب حمر في اللغة العربية بعض الألفاظ يجوز تسكين الوسط، تقول حمر، فإذا طبقت القاعدة هنا قلت جمع حمار حمر، ويجوز لي التسكين على اللغة فتقول حمر، نقول إشكال، وقعت في إشكال لغوي، وهو تعارض الإسكان هنا مع جمع أحمر. جمع أحمر ماذا؟ حمر. جمع أحمر حمر، عفوا، جمع أحمر حمر، واضح؟ فإذا قلت جمع أحمر حمر وجمع حمار حمر، عفوا، جمع أحمر حمر وجمع حمار حمر، حصل إشكال. لذلك نقول هذه القاعدة تطبق في غير الألفاظ الملتبسة، في غير الألفاظ الملتبسة. والخبث إذا قلت خبث سيلتبس ذكران الشياطين مع المصدر الذي هو اسم جامع للشر، واضح؟ هذه قاعدة لغوية الأصل يعني فيها تفصيل طويل سيطول المحل الآن، يعني أراجع كتاب النكت للزركشي فيه تفصيل. الشاهد أن الأقرب في المسألة وهذا اختيار الزركشي أنه ما ينبغي التسكين هنا بالذات ويسكن في غيره، مثل في القراءات السبع رسل رسل رسل رسل، لكن لما في آخر سورة المدثر كأنهم حمر مستنفرة، هل هناك قراءة؟ ها يا لقمان حمر ماشي، واضح؟ إذن لا يوجد حمر قراءة، هناك حمر فقط. لماذا؟ لأنه سيلتبس مع لفظ آخر، هذا ما ذكره الزركشي فيه في النكت. الفائدة الأخيرة، في بعض جاءت بعض الروايات فيها بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الجمع بينهما نقول والجمع بينهما ضعيف، الأحاديث التي في الجمع بين البسملة وإن كان الفقهاء يعني في كتب الفقه تواردوا على ذكرها، لكن نقول اللفظ ضعيف. إذا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ضعيف، لكن هناك حديث آخر صححه الشيخ الألباني وهو من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال ستر ما بين أعين الجن، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن تقول بسم الله. وهذا الحديث مختلف في صحته لكن صححه الشيخ الألباني بمجموع الطرق. إذا صح هذا الحديث إذن يجوز أن تسمي، لكن لا تنوي بها أنها مع قولنا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تقول بسم الله بنية أن هذا له دليل مستقل ثم تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما أن تقول أن تعتقد أن هناك بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ذكر واحد، لا، نقول التسمية لها دليل مستقل واللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث له دليل مستقل، أما الجمع بينهما غير صحيح. وأيضا مما ضاعفه أهل العلم ما ثبت في سنن ابن ماجه، وهذا الحنابلة يذكرونه كثيرا من حديث أبي أمامة النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الخبث الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، هذه الزيادة ذكرها بعض المحدثين قال أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وهذا أيضا وهذه أيضا زيادة ضعيفة. إذا أصح الزيادات وماذا أصح الروايات اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ورواية أعوذ بك من الخبث والخبائث، والتسمية تسمي في أول الكلام ولا تجمعها مع هذا الذكر، والله تعالى أجل وأعلى وأعلم. نقف هنا والعلم عند الله. أي سؤال يا أخوة؟ باقي الأذان.